إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي نقرأ تفسيرها بإذن الله عز وجل في هذا الدرس هي سورة الفيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة كما ذكر الحافظ رحمه الله تسمى سورة الفيل، وكذا تجد هذه التسمية في المصاحف وفي كتب التفاسير، ولها تسمية أخرى تسمى بسورة ألم ترى، وكذلك عنوان لها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فهي تسمى سورة الفيل، وهذه التسمية المشهورة والتي تجدها في جميع المصاحف وكتب التفاسير، وتسمى سورة ألم ترى، وقلت كذا عنوان لها البخاري رحمه الله في صحيحه. قال ابن كثير: وهي مكية. هذه السورة مكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق العلماء أن هذه السورة هي سورة مكية. وأما بالنسبة لعدد آياتها فلم يختلف أهل العد في عدد آياتها، فهي خمس آيات. وأما بالنسبة لترتيب نزول هذه السورة، فترتيب نزولها في فأقول لو أما بالنسبة لترتيب هذه السورة فبالنسبة لترتيبها في المصحف فهي الخامسة بعد المئة، قبل سورة قريش وبعد سورة الهمزة. وأما بالنسبة لترتيب النزول فقد عدت هذه السورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول، قبل سورة الفلق وبعد سورة الكافرون، قبل سورة العلق وبعد سورة الكافرون. وبالنسبة لفواتح السور فسورتنا هذه مفتتحة بالاستفهام: ألم ترى كيف فعل ربك، مفتتحة بالاستفهام. وعدد السور المفتتحة بالاستفهام في كتاب الله عز وجل هي ست سور: سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ سورة عما يتساءلون، وسورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ وسورة ألم نشرح، وسورتنا هذه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وسورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذه السور الست هي المفتتحة بالاستفهام، ومنها سورة الفيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وكانوا قوم النصارى، يعني هؤلاء الذين جاءوا لهدم الكعبة، قال: وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لما ننصركم يا معشر قريش على الحبشة، لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، وإلا فهم خير منكم، فهم نصارى وأنتم مشركون، ولكن لما نصرهم الله عز وجل مع أنهم مشركون على الحبشة؟ قال: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي صلى الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فهنا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذه الواقعة العظيمة التي حدثت وهي نعمة الله جل وعلا على قريش حين امتن عليهم بهلاك من جاء لهدم الكعبة ونصرهم الله سبحانه وتعالى، حتى قال ابن كثير: ولم ننصركم يا معشر قريش عن الحبشة لخيريتكم عليهم. ولكن هذا كما ذكر من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد في عام الفيل على أشهر الأقوال كما قال هنا رحمه الله تبارك وتعالى. والعام يعني العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل على الصحيح، وهذا المشهور عند العلماء كما قال ابن كثير وابن إسحاق رحمه الله، وقال أيضا إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وقد بالغ بعضهم فنقلوا الإجماع كما قال الصالحي في سبل الهدى في سبيل الهدى أن من أهل العلم من بالغ فنقل الإجماع كخليفة خياط على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكذلك ابن دحية وابن الجوزي في صفوة الصف وابن القيم، حتى ابن القيم قال: لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف الكعبة وأن مولده كان عام الفيل، لكن الخلاف موجود، الخلاف موجود، ولذلك نقل بعض أهل العلم هذا الخلاف. بعضهم قال ولد بعد الفيل بأربعين أو ثلاثين، وهذا 30 قد حكاه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، قالوا أنه ولد بعد الفيل بأربعين ويقصدون 40 عاما وثلاثين عاما، هذا خلاف، هذا الخلاف. لكن كما أشار الذهبي رحمه الله في السير أنه لا يبعد أن يكون ثمة غلط وقع هنا لما قالوا بعد الفيل بثلاثين أو بعد الفيل بأربعين، هم ذكروا عاما فأراد أن يقول يوما فقال عاما بعد الفيل بأربعين يوما أو بخمسين يوما أو بثلاثين يوما، ولكنهم قالوا بثلاثين يوم وهم قالوا بثلاثين عام أو بأربعين عام. فإذا المشهور هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض المرويات، منه ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما رواه الترمذي عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وإذا وإن كان إسناده لا يخلو من مقال، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية. وما نقله البيهقي وابن كثير عن ابن إسحاق أيضا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة، قال: وكان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة، فدل على أنه ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لليوم بعد الفيل بكم، بأربعين ولا بثلاثين ولا بخمسين يوما، الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول المشهور أنه بعد الفيل بخمسين، وحتى السهيلي رحمه الله قال هذا هو المشهور، المشهور أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوما عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب، وقد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20 ألفا، فلم يفلت منهم إلا دوس بن ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم. هنا لما قال بعث معه ملك أميرين أرياط هذا الأول وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم، والظاهر أنه جعل أبرهة وأبا يكسوم واحدا، ولكن منهم من فرق قالوا أبرهة هذا واحد وأبو يكسوم واحد آخر، واحد الآخر، فليس أبو يكسوم وأبو هو أبرهة، هو أبرهة، ولكن هنا يقول أبرهة بن الصباح أبا يكسوم. قال: في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة. فاختلف يعني بعد أن آل الأمر إلى النصارى وكان عليهم هذين الأميرين أرياط وأبرهة، اختلف قال: فاختلف في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر، وتصافا يعني كل منهم جهز جيشا ليقاتل الآخر، لكن قال فقال أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الحبشيين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك، فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة، فجعل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتوده مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده، ويحلف ليطأن بلاده وليجزن ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه. فالنجاشي ما أعجبه هذا الصنيع، وأن أبرهة قتل أرياط، ولذلك توعد وحلف ليطأن بلاده وليجزن ناصيته، وكان قد عامله أبرهة هنا بحكمة، فقال فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه، يعني يدعو الملك إلى هذا الأمر، قال ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، لأن النجاشي حلف لا يطأن بلاده، فأرسل إليه التراب من اليمن، قالوا تطأ عليها فتبر قسمك، وهذه ناصيتي التي أقسم أنه ليجزن ناصيته، فقال هذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه، يعني هذا الذي ذكره أبرهة، وصل إلى النجاشي أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها، فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، فسمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر، يعني لماذا سميت هذه الكنيسة بالقليس؟ لأنها مرتفعة، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلونسوته على رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، يعني هذا الذي عزم عليه أبرهة أن يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة، كرهه العرب. قال وغضبت قريش غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم، بعض قريش قصد هذه الكنيسة. قال وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا، أحدث فيها يعني قضى حاجته، فتى من قريش دخل هذه الكنيسة فقضى حاجته في الكنيسة. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم إلى أبرهة، وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. الآن الذي يذكره الآن ابن كثير رحمه الله في هذه القصة التي معروفة والتي نزلت في هذه السورة، أبرهة ذهب ليهدم الكعبة. طيب ما السبب الذي دعاه؟ قيل هذا الأول، هذا السبب، أن فد لما بنى تلك الكنيسة وراد صرف الناس والعرب عن حج بيت الله الحرام، عن حج إلى الكعبة، إلى تلك الكنيسة، دخل بعض قريش إلى تلك الكنيسة فأحدث فيها، يعني قضى حاجته فيها، فوغضب لذلك، ثم عزم ليأتي إلى الكعبة ويخربنها حجرا حجرا، بل وكما ذكروا ويأخذ حجرها ويبني به كنيسة في اليمن. هذا القول. وثم تقول آخر، قال وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش، وهؤلاء الفتية كانوا تجارا، دخلوا فأججوا فيها نارا، طبعا أججوا نارا لحاجتهم يستدفئون بها ولا لإنضاج الطعام وغير ذلك، فدخلوها وأججوا فيها نارا. قال وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض. وهذا قول آخر في السبب. هؤلاء الفتية الذين أججوا نارا، وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا من التجار، لم يكن قصدهم الإضرار بالكنيسة لما أججوا النار وأضرموا النار، لكن كان ذلك اليوم يوما شديد الرياح فتطاير من تلك النار ما كان سببا في احتراق الكنيسة فسقطت الأرض. فهذا قيل أيضا هو السبب الذي دعا أبرهة إلى الخروج لأجل هدم الكعبة. قال فتأهب أبرهة لذلك يعني لهدم الكعبة وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنها. استصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال وقيل 12 فيلا غيره فالله أعلم، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان من الفيل أكثر من ذلك. فأبرهة جاء بالفيل وهذا الجيش ليخافه الناس فلا يعترضه أحد، حتى قالوا إذا أنه جاء ليهدم الكعبة ثم بعد ذلك ينقل حجرها ليبني به بيتا في اليمن. وقضية الفيل هل هو واحد من فيله هذه وقع فيها الخلاف، وحتى في الآية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل يراد به الفيل واحد الذي هو محمود والذي حبس، أو مراد به فيلة فيكون الفيل هنا اسم جنس؟ فقيل هذا وقيل هذا. قال يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة، يعني يستعين بهذا الفيل لهدم الكعبة بهذه الطريقة التي ذكر. قال فلما سمعت العرب بمسيره أعظم ذلك جدا، أعظم أن تهدم الكعبة، ورأوا أن حقا عليهم المحاججة دون البيت، يعني أن يدافعوا عن بيت الله سبحانه وتعالى ورد من أراده بكيد. فخرج إليها رجل من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله. هذه من حكمة الله أنه قد هزم أولئك الذين خرجوا ليدافعوا عن بيت الله عز وجل من العرب، فهزمهم، وهذا لحكمة، فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، أنه لا يستطيع أبرهة إذا وصل لا يستطيع أن يهدم الكعبة. قال وأسر ذو نفر فاصطحبه معه، يعني لما أسر ذو نفر قد اصطحبه أبرهة معه، ويقال بأن ذو نفر هو الذي طلب من أبرهة أن يبقيه ولا يقتله، فإن في عدم قتله خير له، ولذلك أبقاه. فهو لذلك قال وأسر ذو نفر فاصطحبه معه، يعني ما قتله. ثم مضى لوجهه، يعني استمر أبرهة في جيشه سائرا للكعبة، حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس، يعني قبيلتان غير قبيلتان متفرقتان، شهران قبيلة وناهس قبيلة، وهما متفرعتان من خثعم، ومنهم من يقول ناهس هي من قبائل شهران، لكن الشاهد أن الجميع من خثعم، أن شهران وناهس من خثعم. فقاتلوه هؤلاء الخثعميون فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب، فأراد قتله ثم عفى عنه. وقيل أنه عفى عنه لأن نفيلا طلب من أبرهة أن يبقيه، وأن في ذلك أيضا خيرا له لأجل أن يدله على الطريق، فأبقاه ليدله على الطريق ليصل إلى الكعبة ويصل إلى مكة. فلذلك قال فأراد قتله ثم عفى عنه. قال واصطحبه معه ليدله في بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خفية على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، يعني لم هل الطائف هنا والثقيف لم يخرجوا ليمنعوهم من الوصول إلى الكعبة، وربما قد بلغهم ما صنع بذي نفر وبنفيل بن حبيب ومن معهم، فلذلك صانعوه على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا يعني يدلهم على الطريق. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوا سرح أهل مكة من الإبل، وكان في السرح 200 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وأراد أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالهم إلا أن تصده عن البيت. الحاجة التي جاء لأجلها أن يهدم الكعبة ويرجع، وقيل يأخذ حجارتها لابن به بيتا في اليمن، لا يريد أن يقاتل أهل قريش، ولذلك أرسل إليهم أنه ما جاء لقتالهم إلا إذا صده عن البيت فإنه سيقاتلهم. قال: فجاءه حناطة فدل على عبد المطلب، لأنه سأل عن أشراف قريش، فدل على عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة ما قال، أنه جاء لهدم الكعبة ولا يريد قتالهم، لكن إذا حالوا بينه وبين ذلك سيقاتلهم. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، وما لنا بذلك من طاقة، وهم يرون أنه قد جاء بجيش، وربما قد سمعوا ما حصل لذي نفر وما حصل لنفيل بن حبيب، ولذلك قالوا: ما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، إذا منعه الله عز وجل منه فإنه لا يصل عليه، لا يصل إليه، وإن يخلي أي الله سبحانه وتعالى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، ما نستطيع أن ندفع عنه. فقال له حناطة: اذهب معي إليه، اذهب معي إلى أبرهة. فذهب معه أي عبد المطلب، ذهب إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن السرير، وقد ذكروا أن هذا ما صنعه تواضعا، وإنما نزل عن السرير حتى لا يجلس عبد المطلب معه على السرير، حتى لا يجلس معه على السرير، فلعله كره ذلك، ولذلك نزل من على السرير وجلس معه على البساط. وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك، ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي، يقول عبد المطلب، إن حاجتي يعني التي جئتك لأجلها، أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، لأنهم أول ما وصلوا، لما وصلوا إلى المغمس أغاروا على سرح المدينة، ومنها 200 إبل لعبد المطلب، فجاء يريد إبله. فقال أبرهة للترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، لأنه في الأول قال أجله لأنه أعجبه، فقال: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد زهدت دين أبائك، قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه؟ يعني يقول له: أنت، أنا ظننت أنك الآن ستكلمني في البيت وحتى لا أهدم البيت، لأن هذا دينه ودين أبائه، أما الآن أنت جئت تكلمني عن الإبل ولا تكلمني عن البيت، ولذلك زهد فيه. فقال له عبد المطلب الكلمة المشهورة: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. قال: ما كان، أبرهة يقول: ما كان يمتنع مني وقد اغترب معه من الجيش والفيل وقد وصل. فقال له أبو طالب: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، لأنهم لا طاقة لهم بقتاله. ثم قال عبد المطلب فأخذ ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، ولا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. لا هم، يعني اللهم، إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، الحلال يعني القوم المجتمعون، ويقصد قريش. قال: لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه، لأنهم كانوا يعظمون الإبل المقلدة التي تهدى للبيت لا يتعرض لها، فإذا تعرض لها فيرون انتقام الله عز وجل، ولهذا قالوا لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة

وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء. هنا ابن إسحاق يذكر بأنهم قدموا بأبرهة صنعاء إلى اليمن. قال: وهو مثل فرخ الطير، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب معهم يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وهذا على قول يا إخوة أن الذي أصابهم الجدري، هذه أقوال وهذه تبقى مجرد أخبار. وإلا الذي عندنا الآن في هذه الآيات التي سنقرأها أن الله جل وعلا أهلكهم حين أرسل عليهم طيرا أبابيل فأهلكتهم، وأما كيفية ما حصل لهم فذكر في الأخبار أنه تساقطت أعضاؤهم، ومنهم من قال أصابتهم الحصبة والجدري على هذا القول. قال: أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. بعض أهل هذا العصر ذكروا هنا أمرا عجيبا وغريبا ولا يصدق في ذلك، أنه قد سلط الله عليهم الباعوض فأصابتهم الملاريا، فهذا الذي أصابهم من الملاريا، ومثل هذا ما يؤخذ به. قال: وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. يعني هذا من النعم التي أنعم الله بها على قريش، كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا في أول تفسير هذه السورة، قال: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش وذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك قال هنا في هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه السورة التي بعدها في الآن في ترتيب المصحف، وهذه فيها أيضا تذكير بنعمة الله على قريش. ولعلي سأشير المناسبة بين السورتين لما نفسر إن شاء الله في الدرس القادم سورة قريش. قال: أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. ثم شرع هنا يذكر تفسيرها. قال ابن هشام: الأبابيل في معنى الأبابيل، وإلا فإن نبدأ من الأول. الله عز وجل قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلح له الخطاب قيل هذا وقيل هذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب كل من يصلح من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا له لأمته لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون خطابا عاما له ولأمته ابتداء. قال: وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. يعني هذا الخطاب قيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وتدخل معه أمته لأنها تبع له، وقيل هذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب، فليدخل فيه كفار قريش والمؤمنون إلى والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى قيام الساعة. قوله هنا سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك لأنه ولد في عام الفيل، فكيف يقال له ألم ترى وهو لم يرى ذلك عليه الصلاة والسلام؟ المراد هنا ألم ترى يعني ألم تعلم، هذه الرؤية العلمية، ألم تعلم علم يقين كأنك ترى ذلك بعينك، لأن هذا الخبر خبر متواتر صحيح في قصة أصحاب الفيل وهلاك الله سبحانه وتعالى لهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، من هم أصحاب الفيل؟ أبرهة وجيشه. وقوله هنا أصحاب الفيل كما ذكرت قيل يا إخوة الفيل واحد، وقيل هم فيلة وعلى رأسهم الفيل أبرهة محمود. ولذلك الفيل هنا في قوله أصحاب الفيل إما المراد به الفيل الكبير الذي هو محمود، أو مراد به جنس الفيلة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم يعني جمعهم وتجهيزهم الجيش ومكرهم وسعيهم في هدم الكعبة واستباحة أهلها جعله الله جل وعلا في تضليل أي جعله جل وعلا في ضياع وخسران جعله في ضياع وخسران. وقول هنا ألم يجعل هذا الاستفهام الهمزة هنا للتقرير أي قد جعل سبحانه وتعالى كيدهم في تضليل ما جمعهم وتجهيزهم للجيش ومكرهم وسعيهم في هدم الكعبة جعله جل وعلا في تضليل يعني في ضياع وخسران. قال سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما معنى أبابيل؟ هنا ابن كثير يقول قال ابن هشام الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة. نقل هنا عن ابن هشام معنى الأبابيل هي الجماعات يعني جماعات متفرقة جاءت هذه الطيور التي أرسلها الله جل وعلا جماعات متفرقة. قال ولم تتكلم العرب بواحدة يعني هذه الأبابيل هي جمع لا واحد له من لفظه. قال الفراء لا واحد له من لفظه وحتى الواحد رحمه الله ذكر ذلك بأنه لم يرى أحدا يجعل لها واحدا وإلا فإن منهم من جعلها واحدا. قال هذا جمع أبابيل جمع ماذا؟ قالوا جمع أبول كعجول ومنهم من قالوا جمع أبيل ولكن الذي ذكر ابن هشام هنا وذكر الواحد والفراء بأنه لا واحد له من لفظه. ثم قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر وبالجل الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحده عصفه انتهى ما ذكره يعني هذا كلام ابن هشام. والشاهد فيه هنا المناسب للآية التي وصلنا إليها وأرسل عليهم طيرا أبابيل وإلى سنأتي على بقية الآيات أن الأبابيل كما ذكر ابن هشام هي الجماعات. وأفادنا أن منهم من قال هذه الجماعات هذه الأبابيل هي جمع لا واحد له من لفظه. ثم نقل أقوالا أخرى في معنى الأبابيل وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد الأبابيل المختلفة تأتي من ها هنا ومن ها هنا أتتهم من كل مكان. هذا الذي سمعتمه في معنى الأبابيل في الحقيقة يا أخوة هو اختلاف وتنوع. إذا قلنا الأبابيل هي الجماعات المتفرقة يتبع بعضها بعضا كما قال ابن عباس الكثيرة كما قال البصري والحسن البصري وقتادة وكما قال مجاهد شتى متتابعة مجتمعة ومختلفة تأتي منها هنا وها هنا هذا اختلاف تنوع. فهذه الطيور الأبابيل يعني جاءت كثيرة مجتمعة تأتي متتابعة فكل هذه الصفات متحققة فيها. هذه الصفات ذكرت كلها متحققة فيها وداخلة في معنى قوله جل وعلا وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة ومجتمعة تأتي متتابعة. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل. الآن إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى ترميهم يعني هذه الطير ترميهم بحجارة من سجيل وقد سبق فيما ذكر ابن كثير رحمه الله كيف كانت ترميهم حيث كانت هذه الطير تحمل هذه الحجارة واحد في المنقار وحجران في أقدامها فترمي مع كل طائر ثلاثة أحجار وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. الآن قال سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. ما معنى السجيل من حجارة من سجيل؟ هنا قال السدي عن عكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل قال طين في حجارة قال طين في حجارة. فمن أهل العلم من يقول السجيل هو الطين أي أنها كانت تحمل حجارة من طين تلك الحجارة من الطين قالوا قد أحرقت ولطبخت في نار جهنم فهو صلب صارت الحجارة صلبة لأن الطين المحروق يصير صلبا وقاسيا يصير صلبا وقاسيا. ومما يدل على أن المراد بالسجيل حجارة من طين قال الله سبحانه وتعالى في قصة قوم لوط في سورة هود وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ولكن في سورة الذاريات في نفس القصة قال لنرسل عليهم حجارة من طين فإذا علمنا بأن السجيل هو حجارة من طين، السجيل هو حجارة، حجارة من طين. قال وقوله فجعلهم كعصف مأكول، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال سعيد بن جبير يعني التين الذي تسميه العامة هبور، وفي رواية عن سعيد ورق الحنطة، وعنه أيضا العصف التبن. فجعلهم كعصف مأكول الذي تأكله البهائم لخفته. ما المراد بالعصف؟ قال سعيد بن جبير يعني التين الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد أيضا بن جبير هي ورق الحنطة، ورق الحب، وعنه أيضا العصف التبن. والمأكول القصيل يجز للدواب، القصيل يعني ما يجز من الأخضر لتأكله الدواب بعد ذلك. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة، القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. فإذا عندنا هنا أقوال في معنى العصف. العصف قيل هو ورق، ورق الشجر الضعيف الذي يتساقط، وقيل هو القشرة الخفيفة التي تكون على الحبوب، وقيل هو التبن. طبعا لعلي أخطأتنا في كلام سعيد بن جبير، يعني التين عندي مضبوطة هنا التين، لكن لعله المراد التبن، يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. أنا عندي مكتوب التين لكن ربما المراد التبن. قال وقد قال بعضهم هو التبن كما ذكر هنا عن سعيد بن جبير أيضا قال العصف التبن في القول الثالث عنه، التبن الذي تأكله البهائم. والمقصود إحنا لما نقرأ هذه التفاسير في بيان معنى العصف أنها ورق الشجر الضعيف ولا القشرة التي تكون حول الحبوب ولا التبن الذي تأكله البهائم، فالمقصود بيان أنها ضعيفة، أنها نبات ضعيف وخفيف يتساقط لا قيمة له، يعني نبات المقصود أنه نبات ضعيف وخفيف ويتساقط. فجعلهم الله عز وجل كذلك، لما أصابتهم الحجارة جعلت أجسادهم تتفتت عضوا عضوا فصاروا هكذا، جعلهم سلا وعلا كعصف مأكول. الذي يجمع هذه الأقوال هنا أن نقول أنه نبات ضعيف وخفيف يتساقط، فجعل الله جل وعلا هؤلاء الذين أهلكهم أرادوا هدم بيته على هذه الحال فجعلهم كعصف مأكول. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، لأن منهم من هلك في ذلك المكان حيث أرسل الله عليهم طير الأبابيل، ومنهم من رجع وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلدة صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرة فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم، يعني رجع إلى العرب والحميريين، وما كان من آبائهم من الملك وجاءت وفود العرب بالتهنئة. هذه السورة سورة عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى قص علينا نبأ أصحاب الفيل الذين أهلكهم سبحانه وتعالى. ومن الحكم العظيمة في هذه السورة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى يحمي بيته جل وعلا، يحمي بيته سبحانه وتعالى الذي هو الكعبة. إلا أن الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يهدم في آخر الزمان، ومع أن الله عز وجل قد حماه من أصحاب الفيل، من أبرهة وجيشه حمى هذا البيت، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سوف يسلط على هذا البيت، على الكعبة، رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى مع الأرض. هنا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت. قالوا خلأت القصواء، لما رأوا القصواء لا تتقدم قالوا خلأت القصواء أي حرنت وأبت المسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن القصواء، يقول صلى الله عليه وسلم مدافع عن القصوى: ما خلأت القصوى، يعني ما حرنت وأبت المسير، وما ذاك لها بخلق، يعني ليس ذلك لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها الله سبحانه وتعالى. فقال: ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة، يعني قريشا، لأنه جاء في يوم الحديبية وبعد ذلك وقع ذلك الصلح العظيم الذي هو صلح الحديبية. فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم حصل ذلك التفاوض ووقع صلح الحديبية. قال: ثم زجرها فقامت، والحديث من أفراد البخاري. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني منع الفيل من دخول مكة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني مكنهم من دخولها وفتحها، وقد أحلت له ساعة من نهار عليه الصلاة والسلام. ولما أحلت له ساعة من نهار بين للناس بأن حرمتها باقية وعائدة، وإنما أحلت له ساعة من نهار. قال: وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. في رواية قال: إنها لا تحل لأحد بعدي، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبين بأنها لا تحل لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر تفسير سورة الفيل على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يمن علينا بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره وتفهمه والعمل به. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.